وطاعة الإمام العدل هي من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة أولي الأمر من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لزوم الجماعة معهم في الجمعة في الصلاة. قال: والصلاة مع من تكون؟ تكون مع بر هذه الأمة وفاجرها، وإن كان هذا السلطان فاجرا فيه شيء من القصور وشيء من الذنوب والمعاصي، إلا أن في أصله أنه محكم لشرع الله، مطبق لأحكامه، ناصر لدينه، مجاهد لأعداء الملة والدين. هذا إن كان فيه هذا القصور ينبغي الصلاة معه، وهذا أمر لازم لازم، كما ذكره المزني هنا، قال: مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا. يعني إن لم يكن صاحب بدعة من هذه البدع المكفرة الموجودة وهذه العقائد الباطلة، فهذا إن كان بريئا من هذه البدع فهو من جملة المسلمين، وينبغي ائتلاف قلوب المسلمين على هذا السلطان، والاجتماع حوله، والصلاة معه، والجهاد معه، وفي كل ما أمر به في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. قال: ما كان من البدعة بريئة، يعني وإن كان فاجر تصح الصلاة معه، لكن ما هو الشرط هنا؟ ما كان من البدعة بريئة. لكن فإن ابتدع ضلالا، إن كان هذا السلطان ممن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. إن كان صاحب بدعة ويدعو إلى بدعته وضلالته، أو ينشر الفساد بين الرعية، أو يدعو إلى الباطل ويحسنه هو ومن معه من البطانة، فإن كانوا يدعون الناس إلى الضلالة وإلى البدعة أو إلى الفسوق والفجور، أو عطلوا أحكام الإسلام، فهؤلاء كفرة فجرة، لا تصح ولايتهم ولا ولاية لكافر على مسلم، ولا تصح الصلاة خلفهم، ولا الجهاد معهم، ولا أي أمر من أمور الإسلام، لأن الكافر لا ولاية له على المسلمين. وقد ذكر علماء المسلمين من السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى، ذكروا أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تصح، ومن صلى منهم فينبغي له أن يعيد الصلاة، كما روي عن عمرو ابن ميمون الإودي رحمه الله سبحانه وتعالى، وكان من التابعين، يقول: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وسمعته يوما يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ثم قال: وسمعته يوما يقول: سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها، وصلوا معهم وهي لكم نافلة. فقلت له، هذا عمر الإودي ماذا يقول؟ قال: فقلت: يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما أدري ما تحدثون، تأمرني بالجماعة وتحضني عليها، ثم تقول صل الصلاة لوقتها وصل معهم نافلة. يعني هو استغرب، فقال له ابن مسعود: يا عمرو بن ميمون، كنت أظنك من أفقه هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. يعني يأتي زمان ويلي عليكم أمراء لكنهم يؤخرون الصلاة، يعني لا يصلونها في وقتها، فالله سبحانه وتعالى أمر أن تصلى الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة بالوقت، عند دخول الوقت ينبغي القيام لهذه الصلاة. لكن هو يقول له بعد أن حضه عن الجماعة وأمره بلزومها، وهذا هو الأصل، قال فإن يد الله على الجماعة فعليكم بهذه الجماعة، لكن قال سيلي عليكم أمراء يؤخرونها، فهل نتابعون في هذا التأخير؟ هؤلاء الآن دخلوا في معصية الله، أخرجوا الصلاة عن وقتها، طيب فهل نتابعهم في هذا؟ لا. ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أفقه ومن أعلم الصحابة، هو من علماء الصحابة رضي الله عنه، قال فصلوا الصلاة لميقاتها، يعني في وقتها، ثم صلوا معهم، يعني ائتلافا للقلوب، صلوا مع هؤلاء الأمراء، صلوا معهم وهي لكم نافلة. هذه عقيدة السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى في الصلاة خلف الأئمة الجور. أما من كانت صلاة، يعني أما إن كان السلطان أو من نصبه السلطان وكانوا من أهل الضلالة والبدعة الذين يدعون إلى الباطل ويحسنونه في قلوب الرعية، فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم. وقد ذكر أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى، ولمن يريد الرجوع والنظر في بطون الكتب من كتب السنة والاعتقاد مثل كتاب السنة من مسائل الحرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، أو كتاب السنة والرد على الجهمية للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، وأيضا السنة للخلال والإبان الكبرى لابن بطة وغيرهم من كتب السنة، فقد بوب هؤلاء العلماء أبوابا في الرد على الجهمية وعدم الصلاة خلفهم، وكذلك القدرية، وكذلك باقي الطوائف التي كانت تدعو إلى الضلالة، فكانوا لا يرون صحة الصلاة خلفهم، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى قال لا يصلى خلفهم الجمعة ولا غيرها. من هم؟ المعتزلة والجهمية الذين كانوا في زمن الإمام أحمد، الذين كانوا يدعون الناس إلى المقالة الكفرية وهي بدعة القول بخلق القرآن. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال من قال هذه المقالة، يعني مقالة القول بخلق القرآن، لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها. ثم ماذا قال؟ قال إلا أننا لا ندع إتيانها. الإمام أحمد كانت له منزلة ومكانة، فكان يصلي خلفهم ثم يعيد، إلا أننا لا ندع إتيان. في الأول ماذا قال؟ قال لا يصلى خلفهم الجمعة ولا غيره، يعني لا يصلى خلفهم الجمعة ولا العيدين ولا الصلوات الخمس ولا الاستسقاء وغيرها من النوافل، لا يصلى خلفهم أبدا لا الجمعة ولا غيرها من الصلاة. قال إلا أن لا ندع إتيانها، يعني هذا أمر مستثنى من الأصل، إلا أن لا ندع إتيانها، فمن صلى فإذا صلى خلفهم رجل أعاد صلاته. هذا قول الإمام أحمد، وذكر هذا الأثر، ذكره ابنه عبد الله رحمه الله. وكذلك أجاب رحمه الله لمن سأله عن الصلاة خلف الإمام في زمن البدعة، قال له يا إمام أمر في الطريق فأسمع الإقامة، يعني إقامة الصلاة، ترى أن أصلي؟ قال كنت أسهل، يعني في القديم قبل ظهور هذه البدع، فأما إذا كفرت البدع فلا تصلي إلا خلف من تعرف، إلا خلف من تعرف، يعني عند ظهور الفتن والبدع والضلالات ينبغي أن تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام سفيان الثوري. وقد سئل الثوري رحمه الله تعالى، فقيل له يا إمام عند بابي مسجد، إمامه صاحب بدعة، ترى نصلي خلفه؟ فقال له الإمام سفيان بن سعيد الثوري، قال لا تصلي خلفه. فقال له يا إمام إنه إمام القرية وليس لنا إمام غيره، يعني هو الإمام الوحيد وربما المسجد الوحيد أيضا. فقال لا تصلي خلفه، لا تصلي خلفه، وكررها مرارا رحمه الله، يزجره ويبين له أن الصلاة لا تصح خلف هؤلاء. وقد روي عن معاذ بن معاذ رحمه الله تعالى قال صليت خلف رجل من بني سعد من أهل القدر، وهو لم يكن يعلم أنه قدري، قال فأعدتها، يعني بعد أن علم، فأعدتها بعد 30 أو 40 سنة. سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن الصلاة خلف الكافر باطلة، الصلاة خلف الكافر باطلة لا تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال ولا الضالين قولوا آمين، إلى آخر الحديث. والأحاديث كثيرة بألفاظ متعددة في الإمام، وإذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى آخره. وهذا يدل على أن صحة الصلاة، صحة صلاة الإمام لها علاقة بصلاة المأمومين. فإن كان الذي يؤم المصلين كافر، ومن يصلي خلفه يعلم أنه كافر ويقول لا إنما صلاتي لله وصلاة الإمام، يعني إن كانت باطلة فعليه، وإنما صلاتي لله، لا، إن يعني الإمام هذا جنة، يعني يصلى خلفه، فإذا بطلت صلاة الإمام والمأمومين يعلمون ذلك ويعلمون خلل هذا الإمام فالصلاة باطلة. فكان علماء السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى ينهون عن الصلاة خلف أئمة الكفر والضلال والبدع، كانوا ينهون عن الصلاة خلفهم، وأفتوا وقالوا فمن صلى ناسيا أو جاهلا أو عدم اطلاع على حال هذا الإمام أو نحو ذلك فينبغي له الإعادة، فليصلي وليعيد صلاته. وقالوا ومن صلى خلف الأمير السلطان، يعني الوالي الذي يجمع الناس وله الأمر والنهي، فإن صلوا خلفه، هنا استثنى السلف، قالوا يصلى خلفه ثم يعيد. وعلة ذلك وسببه ماذا؟ خوفا من بطش هذا السلطان، فمن غاب مثلا من المسلمين ولم يصلي خلف هذا السلطان فالأمر قد يؤول إلى جور السلطان على من تخلف الصلاة خلفه. لذلك الإمام أحمد كان يقول لا يصلى خلفهم الجمعة ولا غيرها إلا أني لا أدع إتيانها، يعني هذا أمر استثنائي. وقد بين ذلك أئمة الإسلام ومنهم الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى، فقد بين وقال إن كان إمامك يوم الجمعة جهمي وهو سلطان، يعني إن كان من أهل السلطان لكنه جهمي كافر وهو سلطان، صلي خلفه ثم أعد. وهذا أيضا كما قاله الإمام الزبيدي، وقد ذكره حرب الكرماني في السنة، وهو قول أيضا للإمام مالك وغيرهم من أئمة الإسلام، وقد دون هذا في المدونة الكبرى. وعليه نقول فمن خشي جور السلطان فليصلي خلفه اتقاء لشره ثم يعيد صلاته في بيته. أما إن كان الإمام من عامة الناس وليس من السلطان، ويعني لا تخشى شره، فلا تصلي أصلا خلفه. نعم، هذه هي عقيدة أهل الإسلام. لكن من كان من جملة المسلمين، يعني من كان صاحب سنة مطبق لأحكام الإسلام ولا يدعو إلى بدعة، فهذا ينبغي الاجتماع معه والصلاة خلفه والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، وكذلك الحج أيضا معهم. نعم. ثم قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وقصر الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي هذه الترجمة رد على كثير من الطوائف الذين لا يرون القصر في الصلاة، القصر عند السفر، هذا فيه رد على ماذا؟ رد على الخوارج الذين لا يرون التقصير في السفر. لماذا ذكر المصنف هذا وأدخله في العقائد وقال: وقصر الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر؟ ذكر هذا لماذا؟ لأنه في زمن السلف كانوا طوائف ينكرون قصر الصلاة وينكرون أيضا الإفطار في الأسفار أو التخيير إن شاء صام أو إن شاء أفطر. ولذلك يعني نجد في كتب الاعتقاد عند بعض السلف يذكرون مثل هذه المسائل، يذكرون مسألة القصر ويذكرون مسألة المسح على الخفين، وفي هذا أيضا رد على الرافضة الذين ينكرون هذا. وأحيانا تجدهم يذكرون يعني يذكر بعضهم الصلاة بالسراويل، وفيه أيضا رد على من لا يرى جواز ذلك. وهكذا أحيانا يذكرون بعض المسائل التي خالف فيها كثير من الطوائف، لذلك يذكرون ذلك في كتبهم ردا عليهم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله عز وجل ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هو يقول هنا رحمه الله تعالى بأن ما ذكره من أول هذا الكتاب إلى آخره ماذا؟ قال أن هذه المقالات وهذه الأفعال اجتمع عليها الماضون، يعني هذه مسائل مجمع عليها، اجتمع عليها الماضون الأولون. من هم الماضون الأولون؟ يعني الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، وسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. ثم ماذا قال؟ قال: فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. يعني نحن على نهج الأولين من الصحابة ومن جاء بعدهم. والصحابة دينهم ماذا؟ دينهم دين الأنبياء رضي الله عنهم أجمعين. فالإمام المزني رحمه الله سبحانه وتعالى أوضح عقيدته السلفية الأثرية التي أخذها عمن كان قبله من أئمة الإسلام الحفاظ رحمهم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا جواب لمن سأله من علماء أطرابلس المغرب كما ذكرنا في أول هذا الكتاب. نعم. وبين عقيدته في جميع أبواب الاعتقاد، وهذا يعني كتابه مختصر، كتاب المزني هذا مختصر، يعني هو لم يذكر جميع المسائل إلا أنه ذكر أهم المسائل التي اختلف فيها بعض أهل البدع في وقتهم، أو ممن يدعون الإسلام ثم خالفوا، فذكر أهم المسائل التي قد سئل وقد وهو الآن أجاب رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله عز وجل للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة، أو قال: والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوتر كل ليلة وركعتا الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب. هنا المزني رحمه الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر في هذا الكتاب ذكر أصول الدين على وجه الإجمال في العقائد، ماذا ذكر بعدها؟ قال أن هذه عقيدة أهل الإسلام ونحن عليها يعني راغبون، ثم ذكر بعدها الفروع من العبادات والشعائر التعبدية، ذكر قال: الاحتياطات في النجاسات وأسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر على أهل الصحات وخمس الصلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه النوافل من الوتر وركعتي الفجر وصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء وغيرها، ذكر هذه العبادات والشعائر التعبدية وهي فرع الأصل وهي مباني الإسلام فتارك هذه المباني وأركان الإسلام ما هي؟ خمسة: الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فمن كانت له الاستطاعة بالإتيان بفريضة الحج كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن كانت له الاستطاعة كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الاستطاعة يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. وفي رواية وإن كان فيها الخبر وفيه شيء من الضعف قال صلى الله عليه وسلم: من كان له الزاد والراحلة فلم يحج ما ضره مات يهوديا أو نصرانيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الأخبار طرق، وروي أيضا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من كان له الزاد هذا الراحلة أو الجدة هي الاستطاعة، قال لوددت أن أبعث رجالا أن يجولوا في هذه الأمصار، فمن وجد له جدة فلم يحج أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. يعني من كانت له الاستطاعة بالإتيان بهذه الفريضة وهي فريضة الحج ثم لا يحج متعمدا مع المقدرة فهذا كافر. هذا قول عمر رضي الله عنه، قال: ما هم بمسلمين، وكررها ثلاثا. والحج ركن في الإسلام، فالله عز وجل استثنى من ليس له المقدرة، قال: ولله، هذا أمر لله، طاعة لله، ولله على الناس حج البيت، ثم قال: من استطاع إليه سبيله. فمن كان له الاستطاعة فلا عذر له. وكذلك فريضة الزكاة، فريضة الزكاة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة ومن أفقههم، ماذا قال؟ ما تارك الزكاة بمسلم. وقال أيضا رضي الله عنه من أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة فلا صلاة له، وتارك الصلاة كافر أيضا. ومما يدل على كفر تارك فريضة الزكاة فلينظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، ومما جرى بينهم وبين مانع الزكاة، فقاتلهم الصديق رضي الله عنهم قتال المشركين كما قال أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قال جهاد أبو بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة كجهاد رسول الله لأهل الشرك سواء بسواء، في القتل وفي السبي وفي الغنيمة وفي كل ما توجبه الحرب. انظروا في كتب السير والمغازي ممن ذكروا قتال الصحابة لأهل الردة، فأبو بكر رضي الله عنه لم يرفع عن هؤلاء المرتدين السيف، لم يرفع عنهم السيف، قال حتى تشهدوا لقتلانا بالجنة وقتلاكم بالنار. هذا هو فعل الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكفروهم عموما وأفرادا وقاتلوهم عموما وأفرادا. هذا سبب ذلك هو منعهم لفريضة الزكاة. وكما قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فكان الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على تكفير مانع الزكاة. وكما قال الإمام أيضا ابن بطة العكبري رحمه الله سبحانه وتعالى بيّن كما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من هؤلاء الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى والذين هم على هذا الدين العظيم الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى بعبادته، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول ابن بطة قال فأخبرنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن الحنيف المسلم هو على الدين القيم، وأن الدين القيم هو بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة، وأن التارك لهما هو المشرك الذي افترض علينا قتاله وقتله حتى يتوب ولا توبة له إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فكلام الإمام الحافظ ابن بطة رحمه الله تعالى يعني واضح جدا في بيان هذه المسألة العظيمة، وكذلك إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كما ذكر المصنف، ينبغي يعني الالتزام بهذه الفرائض، فتارك الصلاة أيضا كافر كما قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم يعني بين المسلمين والمشركين ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الإسلام والشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأيضا في كتاب الله عز وجل كثير ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه: ما معنى إضاعتها، يعني إضاعة الصلاة في هذه الآية؟ قال: يؤخرها عن وقتها. ماذا قال أصحابه؟ قالوا: ظننا أنهم يتركوها. قال: لو تركوها لكفروا. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لو تركوها لكفروا. يعني الآية إنما هو تضييع، يعني وإخراج الصلوات عن وقتها وتضييعها، هذا هو معناها. أما لو تركوها يعني تركا هكذا مطلقا فهم كفار. وقال علي رضي الله عنه: من لم يصلي فهو كافر. وإجماع الصحابة منعقد، ومنه قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا قال؟ قال: لا حظ لرجل في الإسلام ترك الصلاة، أو قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد قال أئمة الإسلام: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. أقوال كثيرة، قول أيوب السختياني، قول أئمة الإسلام، كلهم مجمعون على أن تارك الصلاة كافر بالله العظيم. وهذه هي أركان الإسلام سبحان الله. فإذا قلنا بمقالات المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، هذه طامة كبرى. يعني أليس الله هو القائل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فالصلاة هي الإيمان. فمن ترك الصلاة عند المرجئة، من ترك الصلاة والزكاة والصوم وجميع المباني عندهم مسلم، خلاص هذا مسلم عندهم والعياذ بالله. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر هو الإسلام، هو التوحيد، وعموده الصلاة، يعني من ترك هذا العمود سقط هذا البناء. وهذه المباني الأربعة أصلها وأولها هو الصلاة بعد الشهادتين مباشرة. بعد الشهادتان تأتي الصلاة، والصلاة هي الصلة بين العبد وربه وبين ربه سبحانه وتعالى. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة. فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، الصلاة. فمراد الإمام المزني رحمه الله تعالى في آخر هذا الكتاب، بعد أن ذكر كما قلنا ذكر أصول الدين ويعني اعتقاد أهل السنة، ذكر بعد ذلك العبادات وبين أنه ينبغي التزامها، وينبغي إقام الصلاة، وينبغي للصلاة ماذا؟ إسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات وهكذا. وذكر جميع مباني الإسلام. وبعد أن ذكر هذه الفروض ذكر التروك. بعد أن ذكر الفروض ذكر التروك، وهو ما ينبغي تركه. قال: واجتناب المحارم، والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات ومحرمات. والتحري في المكاسب، ينبغي التحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس، واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى. يعني بعد أن ذكر الفروض ذكر هذه الطرق. ينبغي الإنسان أن يترك هذه النميمة والكذب والغيبة والبغي، وأن يتكلم في دين الله بغير علم، وأن يتقي الله في مطعمه ومشربه وفي ملبسه وفي كل ذلك. فيعني إذا الإنسان اجتنب هذه الشهوات، فإذا اجتنبها نجا، ولكنه من تابعها فإن هذه الشهوات داعية لركوب المحرمات والعياذ بالله. ويعني ذكر شطرا من حديث النعمان بن بشير وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام مباشرة، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه، كما في الحديث هكذا قال: فمن رعى حول الحمى، يعني فمن يعني وقع في الشهوات وهي الحمى يوشك أن يرتع في المحرمات. فلذلك ينبغي للعبد أن يترك هذه الشبهات وهذه الشهوات وأن لا يقع فيها، لأن من وقع في الشبهة يكاد أن يقع في الأمور المحرمة. فينبغي له التزام الحلال وأن يجتنب الحرام، كما كانت المرأة الصالحة في القديم في زمن السلف ماذا تقول؟ كانت تقول لزوجها عند خروجه للعمل ماذا تقول؟ تقول له: يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا الحلال، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذا في الأكل، فما بالك في الأمور الأخرى يعني. فبعد أن ذكر الإمام المزني رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة ثم بين أنها إجماع أهل السنة، ثم ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده من مباني الإسلام ومن الطهارات، ثم ذكر اجتناب المحرمات وما يوصل إليها من الوقوع في الشبهات ونحو ذلك، بعد ذلك ختم رسالته بقوله: فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، ولا ينال سلام الله الضالين. والسلام هي تحية أهل الإسلام، ولا تلقى إلا على أهل الإسلام، وهي تحية أهل الجنان، هكذا يقول رحمه الله. قال: والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا. انتهى كلام الإمام، أو الإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله سبحانه وتعالى، فقد بين عقيدته وأبرأ ذمته لمن رماه أو خالفه، فرحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة. وكل ما قرأناه من هذا الكتاب فهي عقيدتي وعقيدة أهل الإسلام، فما قرأتها ولا علقت عليها إلا لأني أؤمن بما فيها، وأسأل الله العظيم أن أكون قد وفقت للتعليق على هذا الكتاب. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.